من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة 25 من كتاب الاعتصام، مادة أصول البدع. وصلنا في الباب 9 إلى المسألة 8. قال أنه لما تبين، وبيتكلم عليه في الباب ده كله، الباب ده كله بيتكلم عن ايه؟ السبب الذي من أجله افترقت المبتدعة عن جماعة المسلمين، وتكلم عن حديث الافتراق، تكلم عن حديث الايه؟ الافتراق، واستخرج مسائل من هذا الحديث، يعني فقه هذا الحديث قسمه الى مسائل. المسألة 8 قال انه لما تبين انهم لا يتعينون فلهم خواص وعلامات يعرفون به. من دول؟ اهل البدع. لما تبين انهم لا يتعينون، يعني الاولى اننا لا نعينهم، لان الحديث لم يعينهم الا في النادر، وان ذلك ادعى الى دعوتهم الى الحق، وان الستر ايضا امرنا به الشارع. فقال لما تبين انهم لا يتعينون فلهم خواص وعلامات يعرفون به. لهم خواص، ازاي تعرف المبتدع دول؟ لهم علامات ولهم ايه؟ خواص. تعرف من هذه الخواص والعلامات انهم مبتدع، وهم على قسمين. هذه العلامات على قسمين: علامات إجمالية وعلامات تفصيلية. فأما العلامات الإجمالية فثلاثة: إحداها الفرقة. يبقى من علامة المبتدعة أنهم متفرقون شيعا. تبص كده الخوارج كم فرقة، الشيعة كم فرقة، الباطنية كم فرقة، القدرية كم فرقة، المرجئة كم فرقة، ما من فرقة منهم إلا وتنقسم إلى فرق. إذا من علامتهم إنما أهل السنة والجماعة كم فرقة؟ خلاص ما انقسموش. فلهم علامات أنهم ينقسموا إلى إيه؟ إلى فرق وإلى شيع وإلى أحزاب. الفرقة التي نبه عليها قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. اختلفوا ثم تفرقوا، اختلفوا في الرأي ثم تخلفوا أو تفرقوا في الرأي والأبدان. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، فوصفهم بالفرقة. وهذا التفريق كما تقدم إنما هو الذي يصير الفرقة الواحدة فرقا، والشيعة الواحدة شيعا. طيب، ثم قال بعض العلماء: كل مسألة حدثت في الإسلام واختلف الناس فيها، ولم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة، علمنا أنها من مسائل الإسلام. وكل مسألة حدثت طرأت فأوجبت العداوة والبغضاء والتدابر والقطيعة، علمنا أنها ليست من أمر الدين في شيء. واضح؟ علامة كده. يبقى كل مسألة حدثت في الإسلام وكان بسببها اختلاف الناس وتحولوا إلى شيع وإلى إيه؟ وإلى أحزاب، علمنا أنها ليست من مسائل إيه؟ الإسلام. أما عكس ذلك فالصحابة اختلفوا أم لم يختلفوا؟ اختلفوا، لكن صاروا شيعا وأحزابا؟ لا. فعلمنا أن هذه المسائل من مسائل الإيه؟ الإسلام. قال: فيجب على كل ذي عقل ودين أن يجتنبها، أي هذه المسائل التي تحدث عداوة وبغضاء وفرقة. ودليل ذلك قول الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. خلاص، اذكروا هذه النعمة، أصبحتم بنعمة الله إخوانا، فلا تتفرقوا ولا تتباغضوا ولا تتدابروا. هذه القصيدة التي نبهت عليها الأحاديث لأوصاف أهل البدع، وهي الفرقة، وأنهم يصيرون شيعا وأحزاب. الخاصية الثانية هي التي نبه عليها قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فبينت الآية أن أهل الزيغ يتبعون متشابهات القرآن، وجعلوا ممن هذا شأنه أن يتبع المتشابه للمحكم. يبقى المبتدع ده من شأنه أنه مش حيصير وراء ليه، إنما حياخذ المتشابه وإيه ويتبع. إلى الأوصاف الأول الفرق، الثاني اتباع المتشابه. ومعنى المتشابه ما أشكل معناه ولم يبين مغزاه. كان من المتشابه الحقيقي الذي ما أشكل معناه ولم يبين مغزاه كان من المتشابه الحقيقي كالمجمل من الألفاظ وما يظهر من التشبيه. أما من المتشابه الإضافي، يعني يقول ما أشكل معناه ولم يبين مغزاه، كان من المتشابه الايه الحقيقي. أم من المتشابه الايه الإضافي، يعني أن المتشابه ينقسم المتشابه الحقيقي وإلى متشابه إضافي، وهو مما يحتاج في بيان معناه الحقيقي إلى دليل خارجي، اللي هو المتشابه الايه الإضافي، وإن كان في نفسه ظاهر المعنى لباب الرأي، اللي هو المتشابه الايه الإضافي، وإن كان في ظاهر معناه ظاهر المعنى، أو إن كان في نفسه ظاهر المعنى لبادي الايه لبادي الرأي بالتأمل فيه والتفكر. يقول كاستشهاد الخوارج لما هم استدلوا بالمتشابه الايه الإضافي على إبطال التحكيم بقوله تعالى: إن الحكم إلا لله، أبطلوا تحكيم الايه الرجال، ما بعث معاوية رجل وبعث عليه رجل، فقالوا يعني ها يحكم الرجال، وقال تعالى: إن الحكم إلا ايه، ظاهر الآية ايه صحيح على الجملة مش كده، أما على التفصيل محتاج إلى بيان. وهو ما تقدم ذكره لابن عباس رضي الله عنهما، لأنه بين أن الحكم لله تارة بغير تحكيم، يعني مباشرة بنص الكتاب، وتارة بتحكيم، كما كان حكم الله عز وجل تحكيم الايه ها الناس بين امرأتين او بين امرأة وزوجها، ها مش كده، فايه حكما من اهلها وحكما من اهلها. وكذلك في جزاء الصيد ها يحكم به ذو عدل منكم، فحكم رجالا، وهذا التحكيم حكم الله ام لا؟ خلاص، يبقى هو حكم الله عز وجل طارة يكون بتحكيم وطارة يكون بغير ايه تحكيم، لأنه إذا أمرنا بالتحكيم فالحكم به هو حكم الله عز وجل، لكن هم لم يفهموا ذلك، فخذوا ظاهر الآية إن الحكم إلا إيه. مع التأمل لما يأمرنا الله عز وجل أن نحكم رجالا عدولا في مسألة ما، يكون هذا هو إيه حكم الله عز وجل، وليس هذا حكم الإيه حكم الناس. طيب أهو إلى ده اللي بنسميه المتشابه الإيه الإضافة. فتجد أن المبتدعة يتبعون إما المتشابه الحقيقي اللي هو المجمل، دائما عمدتهم أن يأخذوا العمومات يستدلون بها، يبقى العمومات والإجماليات يستدلون بالعموميات والإجماليات، لكن يتركون الأدلة المبينة والمفصلة لهذه، فهذه آفتهم، هذه آفتهم، يستدلون بالعمومات ويتركون ويتركون الجزئيات والتفصيليات المبينة لهذه العمومات والكليات. طيب يبقى ده الام متشابه حقيقي والام متشابه ايه؟ متشابه اضافي. فهذا هو يعني شأنهم انهم يتبعون المتشابه. هذه الخاصية الثانية. اما الخاصية الثالثة اتباع الهوى. يبقى مواصفات اهل البدع الفرقة اتباع المتشابه، اتباع الايه؟ اتباع الهوى. واتباع الهوى هو الذي نبه عليه قوله تعالى: فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والزيغ قال في قلوبهم ايه؟ زيغ. والزيغ هو الميل عن الحق اتباعا للهوى. وكذلك قوله تعالى: ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. يبقى اتبع هواه بغير ايه؟ بغير هدى. وقال تعالى: افرأيت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم. وهذا هو هذه هي الخاصية الايه؟ الثالثة. ثم يقول: وليس في حديث الفرق ما يدل على هذه الخاصية ولا على التي قبلها. يعني حديث الفرق ان تنقسم اللي انقسمت اليهود على 71 والنصارى على 72 وامتي على 73 كلها في النار الا واحدة وهي الجماعة او هي ما انا عليه واصحابي. ليس في حديث الفرق ما يدل على هذه الايه؟ الخاصية. ولا على التي قبلها. ولا على التي قبلها. الحديث انهم افترقوا. ها يفترقون على كذا ايه؟ فرق. فالحديث انهم افترقوا. لكن الحديث انهم يتبعوا المتشابه، انهم يتبعوا الهوى. يقول: وليس في حديث الفرق ما يدل على هذه الخاصية وهي اتباع الهوى، ولا على التي قبلها وهي اتباع المتشابه، الا ان هذه الخاصية راجعة في المعرفة بها الى كل احد في خاصة نفسه وهي اتباع الهوى. لان اتباع الهوى امر باطل. هو عارف ان متبع هوى ولا لا؟ كل واحد ادرى، فلا يعرفه غير صاحبه اذا لم يغالط نفسه. هو ما بينه وبين نفسه هو عارف ان متبع المحكم ومتبع الحق وعصرت مستقيم ولا متبع الهوى. بينه وبين نفسه هو يعلم ذلك، الا ان يكون عليها دليل خارجي. وقد مر ان اصل حدوث الفرق انما هو الجهل بمواقع السنة، وهو الذي نبه عليه الحديث بقوله: اتخذ الناس رؤوسا جهال. فكل احد عالم بنفسه. هل بلغ في العلم مبلغ المفتين ام لا؟ هو اتخذ الناس رؤوسا ايه؟ هو عارف نفسه بلغ مبلغ العلم ومبلغ الافتاء ولا لا؟ هو اضرب ايه؟ اضرب حال. وعالم اذا راجع النظر فيما سئل عنه، هل هو قائل بعلم، بعلم واضح من غير اشكال ام بغير علم؟ هو عارف، هو بيتكلم عن علم وفي ايات بيستند اليها وفي نصوص وفي اجماعات وفي احاديث، ولا بيتكلم بمزاجه؟ هو عارف. قال: هل هو قائل بعلم واضح من غير اشكال ام بغير علم، ام هو على شك فيه؟ يعني عرف اراله شوية كده ومش متيقن اللي الكلام اللي بيقوله. والعالم اذا لم يشهد له العلماء في الحكم باق على الاصل من عدم العلم. لو ما شهدش له العلماء انه عالم، قال مالك: ما افتيت حتى اجازني 30 محنك او 70 محنك. ما افتيت 70 محنك يعني عالم، كانوا ايه يعني يجعلون العمامة من تحت الحنك. فقل: ما افتيت حتى اجازني 70 ايه؟ محنك. فيقول ان العالم لابد ان يجيزه الايه؟ العلماء ليفتي، والعلماء يعرفون بعضهم الايه؟ يعرفون بعضهم البعض. والعالم اذا لم يشهد له العلماء فهو في الحكم باق على الاصل من عدم العلم، حتى يشهد فيه غيره ويعلم هو من نفسه ما شهد له به، والا فهو على يقين من عدم العلم او على شك. هو على يقين من عدم العلم او على ايه؟ او على شك. فاختيار الاقدام في هاتين الحالتين، ان هو على غير علم وهو على يقين من ذلك او على شك، فاختيار الاقدام في هاتين الحالتين على الاحجام لا يكون الا باتباع الهوى. انت على جهل ما عندكش علم، يبقى انت بتقحم بايه؟ بجهل وبهوى، يبقى هواك اللي بيحكم. او لو كنت على شك يبقى ايضا هواك اللي ايه؟ هواك اللي بيحكم. اذ كان ينبغي له ان يستفتي في نفسه غيره ولم يفعل. ده هو علشان نفسه هو المفروض ان يستفتي ايه؟ ولم يفعل. وكان من حقه الا يقدم، محدش يطلعه ولا خير راس جاهل، ها الا يقدم الا ان يقدمه ايه؟ غيره ولم يفعل هذا. هذه الخاصية دي الخاصية الأولى، وإن كانت لم تذكر في الحديث، ولكن كل متبع للهوى يعلم ذلك من نفسه، يعلم إيه ذلك من نفسه. وأما الخاصية الثانية اللي هي إيه، بيتبع المتشابه ولا لا؟ قال فراجع إلى العلماء الراسخين في العلم، هم عارفين إن ده محكم ولا ده إيه متشابه، لأن معرفة المحكم والمتشابه راجع إليهم، فهم يعرفونها ويعرفون أهلها بمعرفتهم، فهم المرجوع إليهم في بيان من هو متبع للمحكم فيقلد، ومن هو متبع المتشابه فلا يقلد أصلا. يبقى المرجع لمن؟ للراسخين في العلم، لأنهم يعلمون المحكم من الايه؟ من المتشابه، ويعلمون من يتبع المحكم ممن يتبع الايه؟ فالرجوع إلى هؤلاء يسألوا، هؤلاء يتبعون المحكم، هؤلاء يقلدون، هؤلاء يتبعون أم لا؟ ها؟ هم الذين لهم الكلمة فيه في هذا، لأنهم هم الذين يعلمون المحكم من الايه؟ من المتشابه. قال ولكن له علامة ظاهرة أيضا نبه عليها الحديث، اللي هو مين ده بقى اللي بيتبع المتشابه؟ احنا قلنا دلوقتي اللي بيتبع الهوى هو عارف نفسه انه متبع ليه، متبع الهوى، واللي بيتبع المتشابه لا يعلم المتشابه الا الراسخين، الا الراسخون في الايه، في العلم، مش كده؟ لكن في علامات نعرف بها اللي بيتبع المتشابه. قال نبه عليه الحديث الذي فسرت به الآية، وفيه إذا رأيتم الذين يجادلون فيه، وصفهم بالإيه؟ بالجدال، بالجدل، الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروهم. دول اللي عن الله هم الذين في قلوبهم زيغ، الذين يتبعون ما تشابه فاحذروهم. يبقى إيه صفتهم؟ أنهم يجادلون. طيب، فجعل من شأن المتبع للمتشابه أنه يجادل فيه ويقيم النزاع على الإيمان، وسبب ذلك أن الزائغ المتبع لما تشابه من الدليل لا يزال في ريب وشك، هو مش على إيه؟ مش على يقين من أمره، إذ المتشابه لا يعطي بيانا شافيا، هو متشابه فمش هيعطي إيه؟ بيانا شافيا، هو معاصر الرسخون في العلم بيتركوه ويتمسكوا بالإيه؟ بالمحكم، ويرد علم المتشابه إلى الله عز وجل. لكن ده لما تمسك بالمتشابه فليس على يقين من أمره، فهو على إيه؟ فهو على شك، إذ المتشابه لا يعطي بيانا شافيا ولا يقف منه متبعه على حقيقة، هو مش هيقطع لأن الأمر مش محكم، متشابه، فلا يقف منه على حقيقة، فاتباع الهوى يلجئه إلى التمسك به، أي إلى التمسك بالإيه؟ بالمتشابه، والنظر فيه، والنظر فيه لا يتخلص له، يعني كل ما يبص مش إيه؟ ما بيقطعش لأنه متشابه، مش إيه؟ مش قطعي، فهو على شك أبدا، وبذلك يفارق الراسخ في العلم، لأن جداله إن افتقر إليه فهو في مواقع الإشكال العارض، ولذلك يفارق الرسخ في العلم. الرسخ في العلم ما يجادلش زي الايه؟ زي المبتدع. قال لي لأن جداله إن افتقر إليه، لأن جدال الراسخ في العلم إن افتقر إلى الجدال فهو في مواقع الإشكال العارض، في مواقع إيه؟ الإشكال العارض، طلبا لإزالته، طلبا لإزالة هذا الإشكال الايه؟ العارض، كما يتناظر العلماء لإزالة الإشكال العارض والوصول إلى الايه؟ إلى الحق، وكما يقول الشافعي ما نظرت أحدا إلا وددت أن يكون الحق على إيه؟ أن يكون الحق على لسانه، يعني على لسانه، يعني ما بنتصرش النفس، مش عايز، أنا عايز الانتصار للإيه؟ للحق ولو كان مع غيري وليس إيه؟ وليس معي. فعلى هذا إن حدث جدال من راسخ في العلم فهو في مواقع الإشكال العارض طلبا لإزالته، فسرعان ما يزول إذا بين له موضع النظر. وأما ذو الزيغ فإن هواه لا يخليه إلى طرح المتشابه، فلا يزال في جدال عليه وطلب لتأويل. يبقى ده إيه؟ دايما عمال يجادل أصحاب الإيه؟ البدع وأصحاب الهوى، دايما كثير الإيه؟ كثير الجدل، بخلاف الراسخين في العلم. وشأن هذا الجدال أنه شاغل عن ذكر الله وعن الصلاة، كالنرد والشطرنج ونحوه، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، وفي الآية الثانية ها ليصدقوا عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ها؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فهذا يصد عن ذكر الله وعن الإيه وعن الصلاة. أيضا شبه العلماء لعب النرد ولعب الشطرنج بأيضا أنه يورث العداوة بين الناس ويصد عن الصلاة وعن إيه وعن ذكر الله عز وجل، فشبهه بالإيه فشبهه بالخمر. كذلك الجدال يصد عن ذكر الله وعن الإيه وعن الصلاة ويورث العداوة بين الإيه بين الناس. وقد نقل أو نقل عن حماد بن زيد أنه قال جلس عمرو بن عبيد وشبيب بن شيبة ليلة يتخاصمان، اثنين مبتدعه قاعدين يتجادلان ليلة ها إلى طلوع الفجر. فلما صلوا جعل عمرو يقول هيه أبا معمر، يعني برضه هيقعد تاني إيه يجادل، هيه أبا معمر فإذا رأيتم أحدا شأنه أبدا الجدال في المسائل مع كل أحد من أهل العلم ثم لا يرجع ولا يرعوي فاعلموا أنه زاغ القلب متبع للمتشابه فاحذروا. هذا قول حماد إيه ابن زيد. طيب يبقى إذن دوت اللي هو الذي يرجع إلى ليه الذي يرجع إلى اتباع المتشابه. احنا قلنا ثلاث علامات لإيه لأهل الزيغ، ثلاث علامات لإيه لأهل البدع مش كده، الثلاث علامات اللي هو ذكرهم الفرقة واتباع المتشابه واتباع الايه واتباع الهوى. وقلنا اتباع الهوى ده ما نقدرش نمسكه بايدينا ولا نقدر نعرفه، لكن كل يعرفه بنفسه، يعرف هل هو من اهل العلم او هو من الرؤوس الايه الجهلة، ويعرف هل هو يتكلم بعلم ام يتكلم بجهل ام يتكلم بايه بشك. كذلك الذين في قلوبهم زيغ، نعرف في قلوبهم زيغ ازاي ها؟ دل لا يعرفهم الا اهل العلم الذين الراسخون في العلم الذين يعلمون المحكم من الايه من المتشابه ويبين هؤلاء الذين يتبعون. لكن قال لهؤلاء الذين يتبعون المتشابه علامة نبهت عليها الاحاديث وهي الجدل. ليه الجدل؟ لان هم مش مستقرين ها، لم يقطعوا برأي انهم لم يتبعوا الا الظن، لم يتبعوا الا الايه الا المتشابه، فكثير الجدل لانه ما استقرش قلبه، بخلاف الايه بخلاف العالم الراسخ وان جادل في بعض المسائل فهو ايه لظهور اشكال عارض للوصول الى الحق، واذا تبين له الحق ايه رجع. انما زاد قاعد ليل ونهار عمال ايه يجادل. فهذا الجدل يصده عن الذكر ويصده عن الصلاة ويورث العداوة والايه والبغضاء، فشأنه شأن اللعب بالنرد واللعب بالايه بالشطرنج هذا الجدل. قال واما ما نعم ها كل ما اتبع الهوى ايه نعم لا احنا بنتكلم على المبتدع دلوقتي اصلا مش اللي بيتبع هواه في معصية. احنا فرقنا قعدنا ناخد مسائل مسائل مسائل لغاية لما قلنا وقلنا فروع الدين ولا وصول الدين ولا الكفار ولا قعدنا ننزل حديث الفرق ده لغاية لما نزلنا الذي يخالفك في قاعدة كلية وفي اصل من وصول الدين ماشي. لتعرف ان ده اصلا مخالف في الاصل او في القاعدة دي وهو مبتدع ولا هو محق ازاي بهذه العلامات. مش كل واحد ما هو العاصي متبع لهواه، انما وان لم يكن مبتدع فمش كل متبع لهواه حسمي مبتدع، لكن المبتدع من علاماتهم انهم متبعون للهوى خلاص. يبقى اذا من علامة المبتدع هؤلاء الفرقة واتباع المتشابه واتباع الايه واتباع الهوى، وعلمنا كما ذكر. اما ما يرجع الى الاول وهو الفرقة فاحنا بنعرفها، لكن بنعرفها امتى؟ بعد ما يتفرقوا، بعد ما تكون واقع. لكن قبل ما تحدث الفرقة بينهم نعرف ازاي ان هم مبتدعة هو هنا مش كده. واما ما يرجع الى الاول فعامة لجميع العقلاء من اهل الاسلام، لان التواصل والتقاطع معروف عند الناس جميعا، فاللي حيتواصلوا ويتألفوا يبقى دول اهل الحق، واللي يتقطعوا ويتدبروا هم دول اهل الايه اهل الباطل. وبمعرفته يعرف أهله، وهو الذي نبه عليه حديث الفرق إذ أشار إلى الافتراق شيئا بقوله وستفترق هذه الأمة على كذا. ولكن هذا الافتراق إنما يعرف متى؟ بعد ما يحدث، بعد الملابسة والمدخلة، لما خلاص يفترقوا حقيقة لا في بداية الأمر تعرفوا إزاي ها؟ وأما قبل ذلك فلا يعرفه كل أحد، فلا يعرفه كل أحد، فله علامات تتضمن الدلالة على التفرق، لكن ليه علامات في الأول قبل ما يحدث هذا الايه، هذا الواقع وهذه الملابسة وهذه المدخلة. أولا ها مفاتحة الكلام، يبان دول من الأول مفاتحة الكلام، وذلك إلقاء المخالف لمن لقيه ذم المتقدمين، يقعد يشتم فين؟ في الأولين ممن اشتهر علمهم وصلاحهم واقتداء الخلف ايه به، يقعد يسب ايه فيه، كما فعل ويختص بالمدح من لم يثبت له ذلك من شاذ مخالف له وما أشبه ذلك. وأصل هذه العلامة في الاعتبار تكفير الخوارج للصحابة رضي الله عنه، فإنهم ذموا من مدحه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، واتفق السلف الصالح واتفق السلف الصالح على مدحهم والثناء عليهم، ومدحوا من اتفق السلف الصالح على ذمه كعبد الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله عنه وصوابه قتله ايه. فعلمتهم ايه دول؟ ان هم يسبوا السلف ويذموا ليه السلف ويرفعوا شأن ايه الموافق لهم من اهل ليه من اهل البدع. فاذا رأيت من يجري على هذه الطريقة فهو من الفرق المخالفة، وان لم تحدث الفرقة بعد ماشي كده. ثم قال وروي عن اسماعيل بن علية قال حدثني اليسع قال تكلم واصل بن عطاء يوما المعتزلي فقال عمرو بن عبيد ألا تسمعون، عمرو بن عبيد ده آخر ايه قدر، ألا تسمعون ما كلام الحسن وابن سيرين عندما تسمعون إلا خرقة حيض ملقاة. شوف بيحقر من شأن مين أئمة السلف الحسن وايه وابن سيرين، هذا شأن أهل البدع يذم فين في السلف. وروي أن زعيما من زعماء أهل البدع كان يريد تفضيل الكلام على الفقه، فكان يقول إن علم الشافعي وأبي حنيفة جملته لا يخرج عن سراويل امرأة، يعني كل علمهم في الحيض وعلم الحيض والنفاس، زي ما يقول أيضا بعض الناس يا لمن يهتمون بالعلم علم هؤلاء لا يخرج عن دورة المياه والحيض وهكذا. هذا بيبقى شأن أهل البدع دائما أنهم يتنقصون من إيه من أهل السنة، وأنهم يسبون السلف وأنهم يزمون ليه وأنهم يزمون السلف. هذا كلام هؤلاء الزائغين قاتلهم الله. يبقى دي العلامات الإجمالية اللي قالها فأول خالص قال إن ليه إن الحديث بين أو أنه تبين لنا أنهم لا يتعينون، يعني إن الفرق دي لا تتعين لكن لهم إيه خواص وعلامات إجمالية وإيه وتفصيلية. قال أما العلامات التفصيلية في كل فرقة فقد نبه عليها وأشير إلى جملة منها في الكتاب والسنة. كل علامة تفصيلية في هذه الايه في هذه الفرق نبه عليها في الأحاديث وفي الايه وفي الآيات. وفي ظني أن من تأملها في كتاب الله عز وجل وجدها منبها عليها ومشارا إليها، ولولا أن فهمنا من الشرع الستر عليها، يعني ان احنا بقى من نبينش ونفضح ونقول دي فرق لكان في الكلام في تعيينها مجال متسع مدلول عليه بالدليل الشرعي، وقد كنا هممنا بذلك في ماضي الزمان فغلبنا عليه او فغلبنا عليه ما دلنا على ان الاولى خلاف ذلك. اولى خلاف ايه؟ ان احنا نقعد نفضح بقى العلامات دي والعلامات دي في الجماعة دي والعلامات دي والعلامات دي في الجماعة دي والعلامات دي والعلامات دي في الجماعة دي ودليل العلامة دي في الكتاب كذا ودليل العلامة دي في السنة كذا وفي الكتاب كذا ونعد نفضحهم علامة علامة. لكن قال وجدنا غلبنا قال هم في ماضي الزمان أن يصنع ذلك، لكن غلبنا عليه ما دلنا عليه أن الأولى خلاف ذلك وهو إيه وهو الستر وعدم التعيين. فأنت ترى أن الحديث الذي تعرضنا لشرحه لم يعين في الرواية الصحيحة واحدة منه، تنقسم الى كم؟ 73. قال اي واحدة وصفتها ايه؟ مالش وانما نبه عليها في الجملة لتحضر، وعين في الحديث المحتاج اليه منها وهي الفرق النجية ليتحرها المكلف. انت عايز انت مالكم الفرق، انت عايز الفرق ليه؟ فنبه عليه وسكت عن ذلك في الرواية الصحيحة لان ذكرها في الجملة يفيد الامة الخوف من الوقوع فيها، انك تعرف ان في فرق يخليك دايما على حذر انك تعرف واحدة منهم ودايما تدور على النجي، انما ليس من شأنك انك انت تشوف تفاصيل كل امة ضلت او كل فرقة ايه ضلت لتحذر هذا الضلال، مش هتنتهي وقد تقع في ضلالة من هذه الضلالات وأنت لا تدري. فلم ينبه إلا على الناجي. وذكر في الرواية الأخرى فرقة من الفرق الهالكة اللي هي الخارج، مش كده؟ لأنها كما قال أشد الفرق فتنة على الأمة، وبيان كونها أشد فتنة من غيرها سيأتي آخرا إن شاء الله هتكلم، يعني دي من أشد الايه، من أشد الفرق فتنة على الايه، على المسلمين، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الايه الأوثان كما نبه عليه. المسألة دي المسألة الايه الثامن. مسألة التاسعة، أن الرواية الصحيحة في حديث افتراق اليهود كافتراق النصارى، أن الرواية الصحيحة في الحديث أن افتراق اليهود كافتراق النصارى على 71، وعايز يقول أن الرواية جت أن اليهود افترقت على 71 والنصارى على 71 في بعض الروايات، وفي بعض الروايات افترقوا هم الاثنين على 72، وفي بعض الروايات افترقوا على 71 اليهود والنصارى على 72 فرق. فبقول نجمع ما بين الروايات ازاي؟ ده يعني لو فرض ان الروايات دي كلها صحيحة، لو فرض ان الروايات دي كلها ايه صحيحة، وان الروايات الصحيحة ان اليهود افترقت على 71 والنصارى على 72 وهذه هم تفترق على 73، لكن هو قال ان الرواية الصحيحة في الحديث ان افتراق اليهود كافتراق النصارى على 71. واثبت في الترمذي في الرواية الغريبة لبني اسرائيل ها 72 انهم يفترقوا على 72 اللي هم الاثنين، لانه لم يذكر في الحديث افتراق النصارى، وذلك والله اعلم لاجل انه لما اجرى في الحديث ذكر بني اسرائيل فقط لانه ذكر فيه عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على امتي ما اتى على بني اسرائيل حدو النعل بالنعل، حقيقة في امتي زي ما قالهم، ده دليل على ان البدع هي هي حدو النعل بالنعل، حتى ان كان منهم من اتى امه علانية لكان في امتي من يصنع ذلك، وان بني اسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق امتي على 73 ملة كلها في النار الا واحد، الحديث هو حديث حسن ماشي. لسه جاي. وثبت في بعض كتب الكلام في نقل الحديث ان اليهود افترقت على 71، وثبت في بعض كتب الكلام في نقل الحديث ان اليهود افترقت على 71 وان النصارى افترقت على 72 كما هو المعلوم الحديث المشهور بالنسبة لنا، ووافقت سائر الروايات في افتراق هذه الامة على 73. قال وان بنينا على اعمال الروايات، هنعمل الروايات دي كلها ونجمع بينهم في من ان تكون فيمكن ان تكون رواية 71 قال ان دول 71 وقت اعلم بذلك ثم اعلم بزيادة ايه فرق، اما انها كانت فيهم ولم يعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، واما انها حدثت في وقت اخر ولم يعلم بها الا في وقت اخر، واما ان تكون جملة الفرق في الملتين ذلك المقدار فاخبر به ثم حدثت الثانية والسبعون فيهما فاخبر بذلك عليه السلام. قال وعلى الجملة فيمكن ان يكون الاختلاف بحسب التعريف بها او الحدوث، يعني الاختلاف بحسب انه ما يعرفهاش وقتها يعني ايه انه ايه لم يخبر بها او انها احدث او انها ايه احدث، ده للجامع بين الروايات. لكن كما علمنا ان الرواية الصحيحة ان اليهود افترقت على 71 والنصارى على 72 وهذه الامة على 73. مسألة العاشرة، قل هذه الامة ظهر ان فيها فرقة ايه زوجة، ما اليهود 71 والنصارى 72 او سواء كانوا هم الاثنين 72 او زي ما يكون على الروايات، انما ثبت ان الامة دي زيادة ايه زيادة فرقة، هذه الامة ظهر ان فيها فرقة زائدة على الفرق الاخرى اليهود والنصارى، فالثنتان والسبعون من الهالكين المتوعدين بالنار والواحدة في الجنة دي في الامة دي. فاذا انقسمت هذه الامة بحسب هذا الافتراق قسمين، قسم في النار وقسم في الجنة، ولم يبين ذلك في فرق اليهود ولا في فرق النصارى، قال ان اليهود انقسمت على 71 قال 70 في النار واحدة في الجنة ما قالش، ولما كذلك النصارى افترقت على 72 قال 71 في النار واحدة في الجنة ما قالش، وقال 72 قال كلها في النار مش كده. قال ولم يبين الحديث اي تقسيم لهذه الامة، فيبقى النظر هل في اليهود والنصارى فرقة ناجية ام لا، وينبني على ذلك نظر ان هل زادت هذه الامة فرقة هالكة ام لا ماشي. يعني لو قلنا ان ال 72 هالكين 72 هالكين وبعدين وال 71 هالكين وهذه واضح بقى كده ان 72 النصارى دول زودوا واحدة على الايه؟ على اليهود مش كده؟ يبقى في ايه؟ يبقى في فرقة مخالفة زيادة. لو قلنا ان 71 دول هالكين وال 72 دول هالكين وهم تبعوا زي بعض، يبقى 71 في النصارى زي 71 في اليهود، وافترقت النصارى فرقة اخرى ها تميزت بها او زادت بها عن الايه؟ عن اليهود. وجدت هذه الامة ايضا حدث فيها كما حدث في هذه الامم 72 فرقة ايه؟ هالكة. 72 ايه؟ فرقة هالكة واصبحت واحدة ايه؟ ناجية. لكن لو قلنا ان في اليهود دول فيهم فرقة ناجية وفي النصارى فرقة ايه؟ ناجية، يعني معنى ذلك ان حيبقى اللي هلك كام؟ 71 70 71 ما خلاص، وهيبقى ايه؟ يبقى 71 واحدة ايه؟ ناجية. وحنقول في الامة دي 73 هالكين، يعني في فرقتان زيادة مخالفين لما كان عليه اليهود والنصارى. يعني لو تتبعنا الايه؟ البدع اللي موجودة عند اليهود والنصارى وعدناهم هنلاقيهم كام؟ 72، فتلاقيهم 71 لو قلنا ان في فرقة ايه؟ ناجية عندهم. طيب احنا عندنا 73، يبقى في فرقتين طلعوا طلعوا حاجة، لا اليهود طلعتها ولا النصارى طلعتها. يعني في فرق طلعت وابتدعت اللي ابتدعوه اليهود والايه؟ والنصارى. صاروا وراهم حزوة الايه؟ النعل بالنعل والقذة بالقذة، وكده عملوا زيهم بالظبط. وجم فرقتين طلعوا حاجات ما طلعهاش حد ايه؟ قبلهم، يعني هيطلعوا اشياء ما ايه؟ ما خرجت من قبل. ده لو قلنا ان في فرقة ناجية. ولو قلنا ان مفيش فرقة ناجية، هيبقى مفيش غير فرقة واحدة بس اللي ايه؟ اللي خرجت مش فرقتين. ماشي؟ مفهوم هذا؟ قال وينبني على ذلك نظر، هل زادت هذه الأمة فرقة هالكة أم لا؟ وهذا النظر وإن كان لا ينبني عليه، وبعدين نقط يعني عمل، يعني هم يعني أصلا كانوا 71 وبعدين ها بقت دي 73 مثلا، يعني مثلا زادوا فرقتين وزادوا فرقة، إيه اللي حنستفيده؟ إيه اللي عمل وراء دول؟ ها من وراء إيه من وراء؟ ولكنه يقول، وهذا النظر وإن كان لا ينبني عليه عمل، ولكنه من تمام الكلام في الحديث، يعني من تمام النظر في الايه؟ في الحديث. فظاهر النقل في مواضع الشريعه ان كل طائفه من اليهود والنصارى لا بد ها ان وجد فيها من امن بكتابه وعمل بسنته، فلا بد ان يكون فيها فرقه ايه؟ ناجيه. فقوله تعالى ولا تكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، فيه اشاره الى ان منهم من لم يفسق، وكثير منهم يبقى في قليل منهم لم ايه؟ لم يفسق. وقال تعالى فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون، يبقى في منهم أخذ الأجر وهو المؤمنون، وقليل منهم لم يفسقوا. وقال تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقال تعالى منهم أمة مقتصدة، وده كالنص ان فيهم أمة ايه؟ على الحق. وفي الحديث صحيح عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي، يبقى ده ناجي مش كده؟ يبقى هو ناجي ولا لا؟ رغم أنه كان منين؟ من هذه الأمة، فله أجران. فهذا يدل بإشارته على العمل بما جاء به نبيه، فلو عمل بما عمل به نبيه قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فله إيه؟ أجر، يعني دليل على أنه ناجي وليس إيه؟ وليس هذا. طيب قال وإذا ثبت في آخر الكلام قبل المسألة 11، وإذا ثبت أن في اليهود والنصارى فرقة ناجية لزم من ذلك أن يكون في هذه الأمة فرقة هالكة زائدة، مش كده؟ فرقة هالكة إيه؟ زائدة على رواية 72 أو فرقتين بناء على رواية الإحدى والإيه؟ والسبعين، فيكون لها نوع من التفرق لم يكن لمن تقدم من أهل الكتاب. دي لها نوع جديد من الإيه؟ من التفرق والابتداع لم يكن لمن قبلها، لأن الحديث المتقدم أثبت أن هذه الأمة ها تبعت من قبلها من أهل الكتابين في أعيان مخالفاتها، اللي يعملوه هيعملوه بالضبط كده، فثبت أنها تبعتها في أمثال بدعتها. وهذه هي المسألة 11، ان هذه الامة ستتبع اعيان البدع للامم الايه؟ السابقة. فان الحديث صحيح قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا في جحر ضب او في جحر ضب خرب لاتبعتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن. زيادة الى حديث الترمذي الغريب لو تتبعوا ايه حديث الترمذي الايه برضو نفس الكلام اللي سبق قبل كده اللي هو اللي فيه ولو كان منهم من ياتي امه علانية لكان في امتي من يصنع ايه ذلك. هو يقول فدل ضرب المثال لو دخل حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموا يعني زيهم بالضبط فدل ضرب المثال في التعيين على ان الاتباع في اعيان افعالهم زي ما هيعملوا بالضبط هتعملوا زيهم. وفي الصحيح ان ابي وقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل خيبر ونحن حديث عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون حولها وينوطون بها اسلحتهم يقال لها ذات انواط. فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الله اكبر هذا كما قالت بنو اسرائيل قال انها السنن بعض الروايات الله اكبر انها السنن هذا كما قالت بنو اسرائيل اجعل لنا الها كما لهم الهه لتركبن سنن كما الشاهد ايه هذا كما قالت بنو اسرائيل. هنا في الحقيقه هي بنو اسرائيل قالت ايه اجعل لنا الها كما لهم الهه لكن هنا لو قال لنا ذات انواط قال لهم ايه ذات ايه ذات انواط فهذا الحديث من هم لهم ذات انواط قال لنا ايه فكانها في اعيانها والحديث اللي قبله ايه لو دخلوا جحر ضب اللي ايه فكانها في نفسها. قال وصار حديث الفرق بهذا التفسير صادقا على امثال البدع التي تقدمت لليهود والايه والنصارى. يبقى انت هتبتدعوا زي ما هم ابتدعوا ايه بالضبط وان هذه الامه تبتدع في دين الله مثل تلك البدع وتزيد عليها ببدعة لم تتقدمها فيها واحدة من الطائفتين. ولكن هذه البدعة الزائدة إنما تعرف بعد معرفة البدع الأخرى. قال وقد مر أن ذلك لا يعرف أو لا يسوغ التعريف به وإن عرف. فكذلك لا تتعين البدعة الزائدة والله أعلم. يعني البدعة الزائدة مش هنقدر نعرفها ولا نقدر نوصل إيه ولا نقدر نوصل إليه. نعم نعم بس لكن هو قال من باب التمام الكلام على ليه على الحديث. قال في الحديث ايضا عن ابي هريرة في فائدة فيه هنا قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تأخذ امتي بما اخذ القرون من قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقال رجل يا رسول الله كما فعلت فارس والروم؟ قال وهل الناس الا اولئك وهو بمعنى الاول الحديث الاول هي ذات انواط وكده الا انه ليس فيه ضرب مثل. فقوله حتى تأخذ أمتي بما أخذ القرون من قبلها يدل على أنها تأخذ بمثل ما أخذوا يعني زيه مش عينه في فرق ما بين المثلية والإيه والعينية بمثل ما أخذوا به إلا أنه لا يتعين في الاتباع أعيان بدعهم هي زيها بس مش عينه خلاص بل قد تتبعها في أعيانها وتتبعها في أشباهها. فجعل المثليه هنا معناها ايه الشبه ويعني والمثليه دي بقى مش هتتوافق من كل ايه من كل وجه يعني هيبقى في مخالفه في بعض الوجوه. قال فالذي يدل عليه الاول قوله لتتبعن سنة من كان قبلكم الحديث وفانه قال فيه حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم ان هم بيدلوا على ايه ده بيدل على انهم يتبعوا اعيان البدع. والذي يدل على الثاني قوله فقلنا يا رسول اجعل لنا ذات انواط فقال عليه السلام هذا كما قالت بنو اسرائيل اجعل لنا اله يعني هنا طبعا اجعل لنا اله غير اجعل لنا ذات انواط في العين لكن المعنى ايه واحد. فان اتخاذ ذات انواط يشبه اتخاذ الالهه من دون الله الا انه هو بنفسه لا انه هو بنفسه لا انه هو بنفسه لانه ما قالولوش اجعل لنا اله كما لهم الهه لكن اجعل لنا ذات انواط فالمعنى واحد وان كان الايه صوره الكلام مختلف. فلذلك لا يلزم في الاعتبار بالمنصوص عليه ان يكون ما لم ينص عليه مثله من كل ايه من كل وقت. المنصوص عليه دي اللي هي بدع ايه اهل الكتابين. يبقى الذي لم ينص عليه مش لازم ان يكون زيه من كل ايه وقت. هو زيه في المعنى زيه فين زيه في المعنى. المسألة الثانية عشر انه عليه السلام اخبر انها كلها في النار كل هذه الفرق فين في النار. وهذا وعيد يدل على ان تلك الفرق قد ارتكبت كل واحدة منها معصية كبيرة أو ذنبا عظيما، عشان كلها في النار. إذ قد تقرر في الأصول أن ما يتوعد الشر عليه فخصوصيته كبيرة، ها؟ إذ لم يقل كلها في النار إلا من جهة الوصف الذي افترقت بسبب عن السؤال الأعظم عن جماعته، وليس ذلك إلا للبدعة المفرقة. يقول مش هنقول كلها في النار إلا لأنها ارتكبت كبيرة ومعصية عظيمة. إلا أنه ينظر في هذا الوعيد هل هو أبدي أم لا، وإذا قلنا إنه غير أبدي هل هو نافذ أم في المشيئة. عايز أقول كده موبدين في النار، وقلنا قبل كده إن أهل البدع كلهم مش كفار، منهم من كفر ومنهم من إيه من لم يكفر. طيب اللي كفر خلاص هيبقى خالد في النار، والذي لم يكفر متوعد بالنار مش كده، متوعد بالإيه بالنار، هل لابد من دخوله النار أم داخل تحت المشيئة؟ هذه هي المسألة، هل هو لابد من دخوله في النار أم داخل تحت الإيه تحت المشيئة. قال أما المطلب الأول فينبني اللي هم إيه الوعيد ده أبدي، أما المطلب الأول فينبني على أن بعض البدع مخرجة من الإسلام أو ليست مخرجة من الإيه من الإسلام، يعني عشان نقول أبدي ولا مش إيه ولا مش أبدي. والخلاف في الخوارج وغيره من المخالفين في العقائد موجود، وقد تقدم ذكره قبل هذا. الخلاف في الخوارج أنهم خرجوا ولا إيه يمرقون من الدين، منهم من قال خرج ومنهم من قال إيه لم يخرجوا كما تقدمنا، وصحيح أنهم لم يخرجوا من الإسلام. نعم ماله إيه تكفير الصحابة كلهم يخرج، لكن الخوارج ما كفروا الصحابة جميعا، الذي فعل ذلك بعضهم ما كفرهم جميعا، اللي كفرهم جميعا إلا القليل دول الشيعة ويكفرون بهذا. طيب أما قال فحيث نقول بالتكفير لازم منه تأبيد التحريم على القاعدة إن الكفر والشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى، مش كده؟ لو احنا قلنا أنهم إيه أنهم حيخلدوا في النار وأنهم إيه وأنهم كفروا بذلك، يلزم منه ليه تأبيد ومش داخلين تحت الايه المشي. طيب واذا قلنا بعدم التكفير يحتمل على مذهب اهل السنة امرين، احدهما نفوذ الوعيد من غير غفران، يعني لازم اهل البدع دول حتى وان كانوا لم يكفروا لابد ان يدخلوا الايه النار، اللي هو نفوذ الوعيد، ويدل على ذلك ظواهر الاحاديث كلها في النار اي مستقرة ثابتة فيه. فان قيل ليس انفاذ الوعيد بمذهب اهل السنة، يعني انفاذ الوعيد ليس بمذهب اهل الايه سن، فالكريم قد ايه يتوعدك ويعفو، انما اذا وعدك يفي. قيل بلى ده مذهب اهل السن، ليس انفاذ الوعيد بمذهب اهل السن، قد قال به طائفة منهم في بعض الكبائر في مشيئة الله تعالى، لكن دلهم الدليل في خصوص كبائر على انها خارجة عن ذلك الحكم، ولا بد من ذلك فان المتبع هو الدليل، فكما دلهم على أن أهل الكبائر على الجملة في المشيئة كذلك دلهم على تخصيص ذلك العموم الذي في قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك، فإن الله تعالى قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما الآية، فدل على أنه خالد في جهنم وأنه لابد من دخول جهنم وليس داخلا تحت المشيئة في قول طائفة، اي انه لابد من دخول الايه لابد من دخول النار، وعند طائفة اخرى انه داخل تحت الايه تحت المشيئة، وهذا هو الصحيح لحديث الرجل الذي قتل 100 وغفر الله له. قال ابن رشد ومن شروط صحة التوبة من مظالم العباد تحللهم او رد التبعات ايه اليه، وهذا قال علشان بيقول يبين مذهب الذين قالوا انه ايه لا توبة لهم، قال وهذا مما لا سبيل الى القاتل اليه، ليه؟ ما هو مش هيقدر يجيب ايه مش هيقدر يرضي المقتول، هيوصل له منين عشان يسامحه، وهذا مما لا سبيل القاتل اليه الا بان يدرك المقتول حي، يعني اللي قتل ده يروح يشوفه ايه يشوفه حي فيعفو عنه بطيب نفس. قال واولى، عشان كده قالوا ملوش توبه، واولى من هذه العباره ان نقول ومن شرط خروجه من تبعات القتل ومن شرط خروجه من تبعات القتل مع التوبة استدراك ما فات على المجني عليه، مش كده؟ طب مش عشان تتوب لو كنت ظلمت واحد تستسمحه؟ طب اللي قتلته ده هتستسمحه ازاي؟ قال اما بالتحلل منه واما ببذل القيمة له، وهو امر لا يمكن بعد موت المقتول، فكذلك لا يمكن في صاحب البدعة من جهة الادلة، يبقى اظن لا يمكن في صاحب البدعة انه ايه انه ايضا ايه انه يعفى عنه يعني. هذا معنى الكلام. فرجع نتقدم في الباب الثاني ان هل المبتدع توبة ولا ملوش، وقلنا انه صحيح ان له توبة. تجد فيه كثير من التهديد والوعيد المخوف جدا. قال مالك رحمه الله ان العبد لو ارتكب جميع الكبائر بعد ان لا يشرك بالله شيئا وجبت له ارفع المنازل، لان كل ذنب بين العبد وربه هو منه على رجاء، وصاحب البدعة ليس هو منها على رجاء. شوف كأن مالك قال ان صاحب البدعة لم يشتوب انما ها يهوى به في نار جهنم، فهذا منه نص في انفاذ الوعيد. يبقى الوعيد الذي جاء في شأن اهل البدع لابد وان ينفذ وليس داخلين تحت المشيئة، يبقى كلها في النار، يبقى لابد انهم يدخلون النار. الثاني ان يكون مقيدا بان يشاء الله تعالى اصلاهم في النار، يعني الثاني بقى انهم داخلين تحت الايه المشيئة. ايوه طبعا ما واصل، ما مش هيخلدوا فيها، لان احنا قلنا ما خلاص مش كفار، لا يخلدوا فيها الا اهلها الا الكفار يعني. لكن اقصد هل يعفى عنهم ابتداء ولا يدخلون النار مطلقا؟ هل يدخلوا تحت المشيئة يعني ولا ليسوا داخلين؟ لابد من انفاذ الوعيد. فمنهم من قال لابد من انفاذ الوعيد فهو لا، ومنهم من قال لا يدخلون تحت المشيئة ان يكون مقيدا بان يشاء الله تعالى اصلاهم بالنار، وانما حمل قوله كلها في النار اي ممن هو يستحق النار، كما قالت الطائفة الاخرى في قوله فجزاؤه جهنم خالدا فيها، اي ذلك جزاؤه ان جازاه، فان عفى عنه فله العفو ان شاء الله، لقوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكما ذهب الطائفة من الصحابة ومن بعدهم الى ان القاتل في المشيئة، وان لم يكن الاستدراك كذلك يصح ان يقال هذا بمثله هن. خلاص عرفنا بقى ايه في المسألة التاسعة دي، ان ايه ان كلها في النار، كل الكلام ده على كلها في الايه في النار، هم كفار ولا لم يخرجوا؟ فان قلنا ان هم كفار يبقى خلاص خالدين، لكن قلنا انهم لم يخلدوا في النار، وهل ينفذ فيهم الوعيد ام لا ينفذ؟ فطائفة قالت ايه ينفذ الوعيد، وطائفة قالت لا ينفذ الوعيد. المسألة الثالثة عشر، نعم هذا الراجح ان هم برضو تحت المشيئة، زي ما قلنا ان لهم توبة، طالما ان احنا قلنا ان لهم توبة هناك يبقى هم برضو تحت الايه تحت المشيئة العموم الان. ولان اصلا دليل استدلوا به على اصلا ان الايه بيستثنى من ذلك الايه القاتل، قلنا ان الصحيح لا يستثنى يعني ما قاسوا عليه اللي غير ايه غير صحيح يعني اثبت العرش اولا ثم انقش، مش كده نقوله؟ فالعرش بتاع غير ثابت اللي انت بنيت عليه يعني رجعني لثلاث مسائل فاتوا. مسألة الثالثة عشر قال ايه؟ ان قوله عليه السلام الا واحدة قد اعطى بنصه ان الحق واحد لا يختلف، كلها في النار، الا ما قالش فرقتين وكل واحدة فيهم على حق. ذكر ايه؟ يعني ايه في النار بدون خروج؟ يعني ايه في النار بدون خروج؟ ماشي وايه وثالث ليه بقى؟ يبقى ثالث ليه؟ يبقى اسمه داخل تحت المشيئة، يبقى اسمه داخل تحت المشيئة، اسمه كده داخل تحت المشيئة، يعني ان شاء عفا وان شاء ايه وان شاء ادخله النار. القول الثاني لابد من ادخال النار اللي هو ينفذ الوعيد، ادي القولين خلاص، اما هو داخل تحت المشيئة اما يدخله او ما يدخلوش والقول الثاني لابد من ينفذ الوعيد، لابد من ادخاله النار. يخلد خلاص ابنها، يخلد دي على قول ما قلنا انهم ايه كفار، وخلاص عدينا القول ده ورحنا القول على القول انهم ليسوا بكفار، فعلى القول انهم ليسوا بكفار هل هم داخلون تحت المشيئة ولا لابد من انفاذ الوعيد؟ على القولين. مسألة الثالثة عشر ان قوله عليه السلام الا واحد قد اعطى بنصه ان الحق واحد لا يختلف، إذ لو كان للحق فرق إذ لو كان للحق فرق أيضا لم يقل إلا واحدة. ولأن الاختلاف ما فيه عن الشريعة بإطلاق لأنها الحاكمة بين المختلفين لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وإذا رد التنازع إلى الشريعة فلو كانت الشريعة تقتضي الخلاف لم يكن في الرد إليها إيه فائدة، فلابد أن تقطع الخلاف في المسألة. وقوله فإن تنازعتم في شيء قال نكرة في سياق الشرط إن تنازعتم في شيء، فهي تعم من صيغ العموم النكرة في سياق الشرط فهي صيغة من صيغ العموم فتنتظم كل تنازع على العموم، فالرد فيها لا يكون إلا أمر واحد فلا يسعى أن يكون أهل الحق فرق. وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وقد نص وهو نص فيما نحن حق واحد ما تعددش، فإن السبيل الواحد لا يقتضي الافتراق بخلاف السبل المختلف. طيب يبقى إذن يعني المسألة دي كلها بتقتضي بنقول إن أهل الحق هل الحق يتعدد ولا الحق واحد؟ واحد خلاص. مسألة 14 أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعين من الفرق إلا فرقة واحد، هو خلاص بقى دلوقتي مسك اللي إيه ال 72 فرقة وقعد يتكلم إيه اللي استفدناه، هل عينوا لم يعينوا، هل كفروا لم يكفروا، تقلين تحت المشيئة إيه صفاتهم إيه مواصفاتهم، ذكرت كل ده عمال يتكلم على إيه على ال 72. دلوقتي حيبدأ يتكلم على قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين من الفرق إلا فرقة واحدة وإنما تعرض لعدها خاصة وأشار إلى الفرقة الناجية حين سئل عنها، وإنما وقع ذلك كذلك ولم يكن الأمر بالعكس. يعني ليه هو وصف فرقة الناجية فقط ولم يوصف ليه فرق أهل البدع؟ قال لك لأمور مش كده؟ يعني قالوا له ما هي وما قالوش على 73 من هم، خلاص قالوا له دي من إيه من هي يا رسول الله فوصف وما لهمش أوصف الايه 73. قال وهذا قال وإنما وقع ذلك كذلك ولم يكن الأمر بالعكس لأمور، أحدها أن تعيين الفرق الناجية هو الآكد في البيان بالنسبة إلى تعبد المكلف والأحق بالذكر، إذ لا يلزم تعيين الفرق البقية إذا عينت الواحد. يعني إيه اللي يهمك؟ يهمك تفتح حق عشان تتمسك بها، وإذا عينت ما انتش عايز تعرف حاجة عن الايه عن التانيين. فقال تعيين الفرقة الناجية هو الآكد في البيان لأن أنا عايزك تتبع الفرقة الايه الناجية بالنسبة إلى تعبد المكلف وهو الأحق بالذكر من غير، إذ لا يلزم تعيين الفرق الباقية إذا عينت الواحد. ما نقدر أقول لك ال 72 فيها دي كده فيها فيها فيها فاكتنب دي واكتنب دي واكتنب دي واكتنب دي واكتنب دي واكتنب دي، الأيسر أقول لك التابع ده بدل ما أنا عمال عديت لك 72 هتنسى شوية وتفتكر شوية وتقع في اللي نسيته لا، فانا هقول لك اوصف الايه، فهو ده اللي يهم المكلف. يبقى تعيين الفرقة الناجية هو لاكت فيها بالنسبة الى الايه، عشان كده هي اللي ذكرها هي الجماعة هي ما انا عليه وايه واصحابه. فايضا فلو عينت الفرق كلها الا هذه الامة لم يكن بد من بيانها، يعني حتى لو قاعد يقول لك ال 73 فيهم وفيهم وفيهم طب اهل الحق فيهم ايه، فلازم برضو ايه يعين الثاني. يبقى ده الاول. الثاني ان ذلك اوجز، بدل ما نقعد اعدد لك ال 72 فيهم وفيهم وفيهم وفيهم وعدهم لا الحق كده ما استبع، ان ذلك اوجز لانه اذا ذكرت نحلة الفرقة الناجية علم على البديهة ان ما سواها مما يخالفها ليس بناجم، وحصل التعيين بالاجتهاد دي منهم دي منهم دي منهم دي منهم ليه لانها خلاف الايه خلاف النجم. الثالث ان ذلك احرى بالستر، ان احنا نسترهم ونقولش دول ايه فرق كما تقدم بيانه في مسألة الايه الفرق، لان هو كان ممكن يقول ايه هينقسم 72 فرقة، فرقة الازرق ابن فلان وفرقة عمرو ابن ميمون وفرقة كذا وفرقة كذا، ده ممكن يذكرهم باسمائهم ممكن يذكرهم بايه باسمائهم وما ينفصل به وبصفتهم ولكن ما ذكر ايه هذا سترا قال وان ذلك احرى بالستر كما تقدم بيانه في مسألة الفرق، وان الاولى هو ليه الستر وعدم التعيين، ولو فسرت لناقض ذلك قصد الستر وقصد السدر ده مطلوب في الايه في الشريعة، ففسر الا في ها امور اذا كانت الفتنة ايه عامة بهؤلاء، واذا كانت تلبسهم زائد زي ما قلنا في الخوارج والايه والقدرية. ففسر ها ما يحتاج اليه وترك ما لا يحتاج اليه الا من جهة المخالفة، فالعقل وراء ذلك مرمي تحت اذيال الستر والحمد لله. قال فبين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما انا عليه واصحابي، ووقع ذلك جوابا للسؤال الذي سألوه اذ قالوا من هي يا رسول الله، فاجاب بان الفرق الناجية من اتصف باوصافه عليه السلام واوصاف اصحابه، وكان ذلك معلوما عندهم غير خفي فاكتفوا به. وربما يحتاج او يحتاج الى تفسيره بالنسبة الى من بعد تلك الازمان، يبقى انت محتاج انك انت تقول سمات هذه الطائفة ليه النزل. قال وجاء في الرواية الاخرى في وصفه لهذه الطائفة قال وهي الجماعة، الا ان في لفظ الجماعة معنى تراه بعد ان شاء الله حيفصل في المسألة 16 معنى ليه معنى الجماعة. ثم ان في هذا التعريف نظرا لا بد من الكلام عليه فيه، وذلك ان كل داخل تحت ترجمة الاسلام من سني او مبتدع مدع انه هو الذي نال رتبة النجاة ودخل في غمار تلك الفرق، كل واحد من 73 بيقول انا الفرقة النجاية صح، وقول الباقي هم ليه وقول انا المتبع للرسول، ما فيش حد فيهم ابدا بيقول انا مش متبع ولا انا مبتدع، وإلا ايه ما كانت قال رقة اسلام من عنق، فيش حد بيقول انا خرجت عن الاسلام ومش هتبع الرسول مش كده، انما كلهم بيدعي انه متبع لليه للرسول، فدي مشكل مش كده. فيقول ايه ثم ان في هذا التعريف نظرا لا بد من الكلام عليه فيه، وذلك ان كل داخل تحت ترجمة الاسلام من سني او مبتدع مدع انه هو الذي نال رتبة النجاة ودخل في غمار تلك الفرقة، يقول لك انا الفرقة ليه النجاة وانا الجماعة، اذ لا يدعى خلاف ذلك او لا يدعي خلاف ذلك الا من خلع ربقة الاسلام وانحاز الى فئة الكفر كاليهود والنصارى، وفي معناهم من دخل بظاهره في الاسلام وهو معتقد غيره كالمنافقين، واما من لم يرضى لنفسه الا بوصف الاسلام وقاتل سائر الملل على هذه الملة فلا يمكن ان يرضى لنفسه باخص مراتبها وهو مدعي ايه احسنه، فلو علم المبتدع انه مبتدع لم يبقى على تلك الحالة ولم يصاحب اهلها، فضلا على ان يتخذها دينا يدين الله يدين به الله، وهو امر مركوز في الفطرة لا يخالف فيه عقل مش كده، يعني لو هو عارف انه مبتدع مش هيقعد عليه مش هيقعد عليه. فان كان كذلك فكل فرقة تنازع صاحبتها في فرقة النجاة، الا ترى ان المبتدع اخذ ابدا في تحسين حالته شرعا وتقبيح حالة غيره تقبيح حالة غيره، فالظاهري يدعي انه المتبع للسنة، والغاش يدعي انه الذي فهم الشريعة، وصاحب نفي الصفات يدعي انه الموحد، والقائل باستقلال العبد كالمعتزلة يدعي انه صاحب العدل، وكذلك سمى المعتزلة انفسهم اهل العدل والتوحيد، والمشبهة يدعي او المشبه يدعي انه المثبت لذات الباري وصفات لانه نفى التشبيه عنده او لان نفي التشبيه عنده نفي محض وهو العدم، وكذلك كل طائفة من الطوائف التي ثبت لها اتباع الشريعة او لم يثبت لها بتدعي انها ليه طائفة النجاة. واذا رجعنا الى الاستدلالات القرآنية او السنية على الخصوص فكل طائفة تتعلق بذلك ايضا، كل طائفة ايه عمالة تاخد نص وتتعلق ايه تتعلق به. فالخوارج تحتج بقوله عليه السلام لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لا حتى يأتي امر الله، بيقولوا احنا خوارج بيقولوا ايه بيقولوا احنا، وقوله لا يضرهم خلاف من خالفهم، بيقولوا ما لا يضرنا خلاف من ايه من خالفنا. قال ومن قتل منهم دون ماله فهو ايه شهيد، كل ده بيركبوا عليهم ها. والقاعد عن الجهاد يحتج بقوله عليكم بالجماعة فان يد الله مع الجماعة، ومن فرق الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه، وقوله كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. والمرجئ يحتج بقوله من قال لا إله إلا الله مخلصا فهو في الجنة وإن زنى وإن سرق. والمخالف له محتج لا يزني زني حين يزني وهو مؤمن كالمعتزل والإيه والخلف. والقدر يحتج بقوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، وبحديث كل مولود يولد على الفطر. والمفوض يحتج بقوله ونفسه وما سواها فألهم فجورها إيه وتقوى الجبر يعني. وفي الحديث اعملوا فكل ميسر لما خلقنا. والرافضة تحتج بقوله عليه السلام ليردن الحوض ليردن الحوض أقوام ثم لا يتخلفن دوني فأقول يا رب أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لا يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فرقتهم. ويعتبر الحديث ده إيه الصحابة كلهم مرتد، ما أقول يا رب أصحابي، فيقولوا إيه ما زالوا مرتدين على أعقابهم، قالوا إن الصحابة ارتد. ويحتجون في تقديم علي بأنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعد، ومن كنت مولاه فعلي مولاه. ومخالفوهم يحتجون في تقديم أبي بكر وعمر بقوله اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر ويأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، إلى أشبه ذلك مما يرجع إلى معنى. والجميع يحومون في زعمهم على الانتظام في سلك الايه في سلك الفرق الناجية، أو محومون يحومون يعني. وإذا كان كذلك أشكل على المبتدع في النظر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا يمكن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا يمكن أن يكون مذهبهم مقتضى هذه الظواهر، فإنها متدافعة متناقضة. لكن ليه هذه الظواهر أو هذا اللي التناقض في العقول وليس في الايه وليس في النصوص، وإنما يمكن الجمع فيها إذا جعل بعضها أصلا فيرد البعض الآخر إلى ذلك الأصل بالتأويل. وكذلك فعل كل واحد من تلك الفرق تستمسك ببعض الأدلة وترد ما سواها إليها، أو تهمل اعتبار أو تهمل اعتبارها بالترجيح إن كان الموضع من الظنيات التي يسوغ فيها الترجيح، أو تدعي أن أصلها الذي ترجع إليه قطعي والمعارض له ظني فلا يتعارض. وإنما كانت طريقة الصحابة ظاهرة في الأزمنة المتقدمة، أما وقد استقرت مآخذ الخلاف فمحال. وهذا الموضع ما يتضمنه قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فتأملوا رحمكم الله كيف صار الاتفاق محالا في العادة ليصدق العقل أو ليصدق العقل بصحة ما أخبر الله به، ولا يزالون إيه مختلفين أو نعم. والحاصل أن تعيين هذه الفرقة الناجية في مثل زماننا صعب، ومع ذلك فلا بد من النظر فيه، لا بد من النظر فيه، وهو نقطة هذا الكتاب. شوف فين هي الفرقة الناجية وهي مواصفات الفرقة الناجية تلتحق بها، فليقع به فضل اعتناء بحسب ما هيأه الله، وبالله التوفيق. ولما كان ذلك يقتضي كلاما كثيرا أرجعنا القول فيه إلى باب آخر، وهو آخر باب في الكتاب، باب الصلاة الايه مستقيل، وذكره فيه على حدته إذ ليس هذا موضع ذكره والله المستعان. ونقف عند المسألة الخامسة إيه؟ الخامسة عشر. نعم محاضرة كم بقى اللي جاية؟ نعم حتى وإن كان ماشي في التعليق في القاع كن عبد الله المقتول لا تكون عبد الله القاتل، أخرجه أحمد والحاكم من حديث خالد بن عرفقة ابن عرفقة مرفوع وإسناده ضعيف، لأن علي بن زيد سيء الحفظ لكنه يعتبر به وله شواهد يثبت بها. طيب سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.